السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نحن في يوم السبت 24 من شهر محرم الحرام لسنة 47 و400 وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للتاسع عشر من الشهر السابع لسنة 25 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تعالى، ومع قراءة صحيح الإمام البخاري، وهو الجامع الصحيح المسند المختصر لأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري المتوفى سنة 56 و200، ونحن مع المجلس 90 من هذا الكتاب المبارك. والحديث في كتاب الحيل، والحديث رقم 53 906 ألاف. نبدأ إن شاء الله تعالى. القارئ أخونا أبو ناصر، تفضل الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسنادكم حفظكم الله إلى صحيح الإمام البخاري، وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، هذا الحديث افتتح به الإمام البخاري صحيحه، افتتحه بهذا الحديث، والآن نذكره، وهو من أحاديث الآحاد، وهو الفرد المطلق. الفرد المطلق لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إلا عمر بن الخطاب، قال: ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولم يروي عن محمد إلا يحيى بن سعيد. يسمونه فرد مطلق، وهذا فيه رد على من يقول إنه لا يقبل من الحديث إلا ما كان متواترا. هذا من أعظم أحاديث الكتاب، بل من أعظم الأحاديث التي يقوم عليها أمر الدين، حتى قال بعض أهل العلم إنما يعني يقوم هذا الدين على ثلاثة أحاديث: هذا الحديث، وحديث من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، وحديث إن الحال بين الحرام بين. نعم. باب في الصلاة. حدثني إسحاق، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. باب في الزكاة، وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. نعم، يريد هو بهذه الأحاديث أنه لا يجوز التحايل في دين الله تبارك وتعالى، التحايل محرم لا يجوز، فيبين لنا أن التحايل يكون في الصلاة، يكون في الزكاة، يكون، وهذا حال الناس. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا أبي، حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. التفريق بين المجتمع هذا يكون في زكاة الإبل والبقر والغنم، وهو أنه معلوم أن الإبل لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت 5، والغنم إلا إذا بلغت 40، والبقر إلا إذا بلغت 30. فلو اشترك اثنان في الغنم مثلا، هذا دفع 30 شاة وهذا دفع 30 شاة مثلا، وجعل لها مثلا مكانا واحدا تعيش في هذه الغنم، وراعيا واحدا، ومحلبا واحدا، ومرعا واحدا، فاجتمعت هذه الأغنام فيها، فهذه تعتبر كملك شخص واحد، فنعاملها معاملة 60، وبالتالي فيها الزكاة. هذه فيها الزكاة، لأن الزكاة تبدأ من 40. فماذا يصنع البعض إذا اقترب وقت الزكاة؟ قال خذ أنت أموالك وأنا أخذ أموالي، نفترق الآن، فأنت عندك 30 ما عليك زكاة، وأنا عندي 30 ما عليك زكاة، حتى يتهربا من الزكاة، حتى يتهربا من الزكاة، وهذا من الحيل الباطلة. نعم. حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن إعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. وقال بعض الناس: في 20 و100 بعير حقتان، فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه. أي نعم، يعني أيضا هنا ذكر مثالا على الذين يتهربون من الزكاة. نعم. حدثني إسحاق، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول: أنا كنزك. قال: والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما رب النعم لم يعطي حقها تسلط عليه يوم القيامة تخبط وجهه بأخفافها. نعم، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان صاحب كنز، والمقصود بالكنز هو الذي المال الذي لا يخرج زكاته، الكنز المقصود به المال الذي لا يخرج زكاته، يصور له يوم القيامة شجاعا أقرع، يعني ثعبانا عظيما، يصور به ثعبانا عظيما يأتيه ويلقم يده، يعني يعضه هذا الثعبان الذي هو في الأصل كان مالا له منع زكاته، فتكون العقوبة عليه هكذا. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ما رب النعم لم يعطي حقها تسلط عليه يوم القيامة تخبط وجهها بأخفافها. النعم اللي هي الإبل والبقر والغنم، الأنعام أيضا نفس الشيء، إذا ما أخرج زكاتها تأتيه يوم القيامة تدوس على وجهه، هذه الإبل والبقر تدوسه لأنه لم يخرج زكاتها. نعم. وقال بعض الناس: في رجل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا بأس عليه، وهو يقول: إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت عنه. نعم، هو في الأصل في هذا الباب إذا قال الشيخ البخاري رحمه الله تعالى: قال بعض الناس يريد الأحناف، يريد أتباع أبي حنيفة، يريد أتباع أبي حنيفة أنه اشتهر عندهم في ذلك الوقت أنهم يعني يوجدون حلولا لبعض الناس، يعني عموما أهل الكوفة في ذلك الوقت، يقصدهم البخاري بأنهم يعني عندهم مثل هذه الحيل. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضي عنها. وقال بعض الناس: إذا بلغت الإبل 20 ففيها 4 شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا واحتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله. نعم، هو الأحناف كما قلنا هم الذين يقولون بهذا القول، إنما يقول قال بعض الناس، هم لا يقصدون طبعا التحايل على الدين، ولكن يقصدون هكذا هي الأمور، أنه إذا صدق بدون قصد الحيلة يعني تكون نيته طيبة. لكن يقول البخاري رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم: لا، ظاهر أمره أنه احتال، أنه أراد أن يحتال بهذا الفعل. نعم. أحسن الله إليكم. باب: حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. وقال بعض الناس: إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل. وقال في المتعة: النكاح فاسد والشرط باطل. وقال بعضهم: المتعة والشغار جائز والشرط باطل. نعم، يعني الشغار، نكاح الشغار هو يكون تبادل بين الرجلين والعياذ بالله، يقول: زوجني بنتك وزوجك بنتي بدون مهر، خلاص، ما يقول قصة بقصة، خلاص أنا أخذ بنتك وأنت تأخذ بنتي، وخلاص، لا هذه لها مهر، مهر هذه وهو مهر هذه، تبادل، أو أختي وأختك. وهذا ظلم، لأن المهر ليس له، المهر لها هي، فهنا ظلم ابنته وذاك ظلم ابنته كذلك، وهذا ظلم زوجته وذاك ظلم زوجته. وعند كثير من أهل العلم أن النكاح باطل أصلاً، نكاح باطل. قال بعض الناس الأحناف يقول: لا، النكاح صحيح لكن الشرط باطل، ولها مهر المثلي، لها مهر المثلي، أي يطالب هذا الرجل ادفع المهر، لكن العقد صحيح، شروط العقد موجودة صحيحة. أما هذا العبث الذي فعلاه أو الضرر الذي أوقعاه على الفتاتين فإن هذا لا يسقط حقهما، فالعقد صحيح لكن يطالب هذا بمهر المثل ويطالب ذاك بمهر المثل، يعني يدفع لهما المهر. وذكر هذا كذلك في المتعة. المتعة كذلك يقول: العقد صحيح، عقد المتعة، لكن الشرط باطل، وهو تحديد الوقت في المتعة، لأن المتعة هي اتفاق بين الرجل والمرأة يتمتع بها مقابل وقت معين ويحدد الوقت، والأصل فيه أنه لا يقع فيه طلاق، مجرد أن تنتهي المدة انتهى كل شيء. يعني تزوجها متعة لمدة شهر مثلا ويعطيها مهرا بقدر ذلك، ثم بعد ذلك بعد شهر ينفسخ العقد لأنهما قد أتم الوقت الذي أراده. عند أبي حنيفة العقد صحيح لكن الشرط باطل، تظل زوجة له، والشرط باطل، وإذا شاء طلق بعد ذلك، لكن الشرط باطل حتى لا يكون مخالفا للعقد. الجمهور على أن العقد باطل والشرط باطل، الأحناف عندهم لا، العقد صحيح والشرط باطل. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر، حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد. وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل. نعم، ابن عباس رضي الله عنه يعني كان يرى جواز نكاح المتعة وجواز أكل لحوم الحمر الأهلية، يعني الحمير الإنسية، فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية، يعني نهى عن هذه وهذه. وورد عن علي رضي الله عنه أنه لما قيل له إن ابن عباس يقول كذا فقال له إنك امرؤ تائه، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. وذكر أهل العلم أن المتعة إنما أبيحت عام الفتح، المتعة أبيحت عام الفتح وحرمت عام الفتح، وكان بين إباحتها وتحريمها ثلاثة أيام فقط، يعني أذن بها ثلاثة أيام النبي صلى الله عليه وسلم ثم نص على تحريمها، أي المتعة نكاح المتعة. وكان بسبب أن الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختصوا، لأنهم يعني اشتاقوا لأزواجهم ومنذ مدة لم يأتوا إليهن وكذا، فاستأذنوا رسول الله في المتعة فأذن لهم، وبعد ثلاثة أيام قال إن الله حرمها إلى يوم القيامة فهي محرمة. ولكن البعض يعبر يقول حرمت المتعة عام الفتح، وبعضهم يقول حرمت المتعة في السنة الثامنة، وبعضهم يقول عام أوطاس حرمت المتعة، وبعضهم يقول حرمت المتعة عام حنين، وهي واحد، لأن أوطاس وحنين معركة واحدة، هي أوطاس فرع من حنين، فرع من معركة حنين، بدأت معركة حنين ثم افترق الكفار إلى فرقتين، فرقة ذهبت إلى الطائف، فرقة ذهبت إلى أوطاس، فحاربوا أهل أوطاس. فالذي يقول هذه الحرب يوم أوطاس أو يوم حنين هي واحد، هي معركة واحدة، وهي في السنة الثامنة وهو في عام الفتح. فالبعض يعبر يقول عام الفتح، وبعض يعبر يقول السنة الثامنة، وبعضهم يعبر عام حنين، وبعضهم يعبر عام أوطاس، هي واحد، هي واحد. لكن البعض استشكل فقال حرمت أربع مرات، مرة هنا ومرة، لا هي واحد، هي واحد. مثل لما تقول مثلا أنا تزوجت سنة مثلا 2025، وبعدين تقول أنا تزوجت لما ولد أخي فلان وهو مولود 2025، تقول أنا تزوجت لما أتم أبي بناء بيتنا وهو أتم بناء بيتي سنة 2025، فتعابير مختلفة لك عن شيء واحد. فكذلك هنا، والذي أنكر على ابن عباس هو علي رضي الله عنه وأرضاه. وهنا ظاهر الحديث في قول علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، أو نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الأحمر الأهلية، يفهم منه أنه نهى عن المتعة عام خيبر. والصحيح والذي فصله سفيان بن عيينة أنه نهى عن الحمر الأهلية يوم خيبر، وإنما نهى عن المتعة ولم يذكر، لم يحدد لها وقتا. والصحيح أن المتعة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 8 وليس سنة 7 في عام خيبر. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء. الكلاء اللي هو الزرع، يعني لا يمنع فضل الماء، واحد عنده ماء زائد ما يمنعه عن الناس، يعطيهم إياه. نعم. باب ما يكره من التناجش. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. النجش نوع من أنواع البيوع، النجش نوع من أنواع البيوع، وهو فيه غش للناس، وهو الذي يأتي يرفع من سعر السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يماكس فقط ليغش الناس. باب ما ينهى من الخداع في البيوع. وقال أيوب يخادعون الله كما يخادعون آدمية، لو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابة. لا خلابة يعني لا أحد يغشني، مسكين يعني ما يعرف يبيع ويشتري، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، قال يا رسول الله أنا الناس يخدعونني في البيوع، يعني ما أعرف أبيع واشتري، ما أعرف، ما أفهم في البيوع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت تبيع وتشتري قل لا خلابة، يعني لا تغشوني، فلو غش مثل هذا فإنه يعود في البيع، له أن يعود في البيع، يعني يلغي الصفقة. وأنا أذكر كان لنا صديق كان ماذا يقول، يأتي إلى الدكان، هو كبير يعني في السن، يعني ذاك الوقت يعني عمره يمكن 13 سنة أو 14 سنة، يعني ليس صغيرا، يأتي إلى الدكان يشتري منه فيعطيه مثلا دينار يشتري، يقول أرجوك تكفى لا تغشني، عطني رجع لي البادي صح، ما يعرف عد الفلوس، ما يعرف عد الفلوس، يقول رجاء لا تغشني، يقول له أي نعم. أحسن الله إليكم. باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل صداقها. حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال كان عروة يحدث أنه سأل عائشة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء، قالت هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق. ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فأنزل الله ويستفتونك في النساء، فذكر الحديث. نعم، يعني تكون اليتيمة هو وليها، كان يكون مثلا ابن عمها، يكون يعني ليس من محارمها ولكنه يعني هو المهتم بها، هو المسؤول عنها، عن هذه اليتيمة، ثم بعد ذلك يفكر أن يتزوجها، فلا يعطيها مهرا كاملا بحجة أنه هو الذي ينفق عليها وهو كذا، فلا يعطيها مهرها كاملا. فالله تبارك وتعالى قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، تزوج غيرها، لا تزوج هذه البنت وتظلمها حقها في المهر، تزوج غيرها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فهذا سبب نزول هذه الآية. عروة أشكل عليه، يعني ما العلاقة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، العلاقة أنه كان تكون عنده اليتيمة يريد أن يتزوجها ويظلمها في مهرها، قال انكح غيرها، انكح غيرها، فيه البنات كثير إلا هذه اليتيمة. نعم. أحسن الله إليكم. باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا، وقال بعض الناس الجارية للغاصب لأخذه القيمة، وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فقصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها، فيطيب للغاصب جارية غيره. على قال النبي صلى الله عليه وسلم أموالكم عليكم حرام، ولكل غادر لواء يوم القيامة. نعم، يعني هذا أيضا يعني من الحيل التي احتال بها البعض. البخاري رحمه الله تعالى يقول هذه لا تجوز، هذه الحيل، كان تكون عنده جارية يعني عبدة مملوكة أمة، فيأتي أحد ويغصبها منه يأخذها منه حتى يشاع أنها ماتت، يعني يخشها يخفيها عنده، ثم بعد ذلك يقول كم قيمتها، قيمتها خلاص انتهينا، ثم يخرجها يقول خلاص هي للغاصب هذا أخذ فلوسه. يقول البخاري لا، ما يجوز، لأن هذا فيه غش، فيه لف ودوران، إنما أموالكم وأولادكم عليكم حرام، إنما أموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فيجب عليه أن يردها إليه. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. باب حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع،

فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له. فذكرت ذلك لسودة، قلت: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لا، فقولي له: ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له: جرست نحله العرفط. وسأقول ذلك، وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قلت: تقول سودة: والذي لا إله إلا هو، لقد كدت أن أبادره بالذي قلت لي، وإنه لعلى الباب فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قلت: فما هذه الريح؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. قلت: جرست نحله العرفط. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت له: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي به. قالت: تقول سودة؟ سبحان الله، لقد حرمناه. قالت: قلت لها: أسكتي. نعم، هذا من الغيرة بين النساء. الغيرة بين النساء. تقول عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العصر، يعني في المساء، يمر على جميع نسائه، يعني بعد العصر يمر على هذه وهذه وهذه. بيوت النبي معروفة حول المسجد، فيمر على هذه، يجلس عندها 10 دقائق 5 دقائق، يمر على كل واحدة منهن، يسلم عليها كل يوم عصرا. فإذا صار الليل يكون عند التي ليلتها، فيمر عليهن العصر، فأطال الجلوس عند حفصة. عائشة بدأت تحاول تعرف سبب لماذا، تقصت الأخبار، وإذا حفصة تعطيه عسلا صلى الله عليه وسلم، فعشان يجلس يشرب من هذا العسل. فقالت: اتفقت مع صفية وسودة، إذا جاءكم النبي صلى الله عليه وسلم فقول له: يعني ما هذه الرائحة؟ فسيقول: ما في شيء. قل: فيك رائحة؟ فيقول: نعم، شربت عسلا عند حفصة. فيقول: إذن هذه النحل أكيد أخذ من مكان فيه رائحة سيئة جدا، فيه مغافير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لسودة وصفية وعائشة، كل واحدة تقول له: ما هذه الرائحة؟ فقال النبي: خلاص، ما راح أكل العسل. فتقول سودة رضي الله عنها: والرسول ما كان يحب أحد يشم منه رائحة سيئة، وما كان عنده رائحة سيئة، ولكن هكذا فعلنا رضي الله عنهن. فالمهم أن النبي قال: لن أكل العسل، خلاص مرة ثانية خدام تضايق كنا هذه الرائحة لن أكل. وهو لا يعلم صلى الله عليه وسلم أنهن احتلن عليه بهذا صلى الله عليه وسلم. وتقول سودة: يعني إنما فعلت ذلك فرقا من عائشة، أخاف منها. تقول: أخاف من عائشة، فرقا، مع أن فارق السن يعني بين سودة وبين عائشة كبير جدا. يعني عائشة في ذاك الوقت يمكن عمرها 15 سنة، سودة عمرها فوق 50 أو 60 تقريبا. تقول: أنا أفرق من أخاف من عائشة. تقول: ففعلت ذلك استجابة لها. نعم، حتى تقول يعني حرمناه. تقول سودة لعائشة: تقول حرم، حرمنا الرسول صلى الله عليه وسلم العسل، قالت أكله. فقالت لعائشة: سكتي سكتي اسكتي. باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشأم، فلما جاء بسر بلغه أن الوباء وقع بالشأم، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فراجع عمر من سر. وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال: رجز أو عذاب عذب به بعض الأمم، ثم بقي منه بقية، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه. وهذا الآن اللي يسمونه الحجر الصحي، هذا سبحان الله الإسلام بدأ به من ذلك الوقت. الحجر الصحي أنه لا ينتقل من بلاد إلى بلاد حتى لا ينقلوا العدوى، وإنما منعهم من الخروج من البلاد خوفا من هذا المرض، ومنع من الدخول إليها حتى لا ينتشر هذا المرض. نعم. باب في الهبة والشفعة.

فاستبدى له جبريل فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. قال ابن عباس: فارق الإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل. نعم، هنا يقول إن في قصة بدء الوحي أول ما بدأ به وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يريد لا أعرف القراءة، يريد لا أعرف القراءة، لأنه كان أميا صلوات ربي وسلامه عليه. وآخر الحديث وهو قوله فيما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينتحر 3 مرات، هذه يسمونها بلاغات الزهري، وذكر الحافظ بن حجر والنووي والقرطبي وابن القيم وابن تيمية، قال أن هذا ليس من كلام عائشة رضي الله عنها، وإنما هذا من بلاغات الزهري، وبلاغات الزهري ضعيفة، وهذا ليس مسندا ولا موصولا، لا مسند ولا موصول، وإنه بلاغ من بلاغات الزهري. الحديث أخرجه الإمام مسلم ولم يذكر في هذه القضية، وهي قضية محاولة الانتحار. البعض يلبس على الناس ويجعل هذا من صحيح البخاري، وإنما هذا من البلاغات التي أضافها البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وهي ليست مسندة. وإذا قال وبلغنا فينتبه لمثل هذا، لأن هذه صنع حديثية دقيقة جدا. البعض يزعم أن في صحيح البخاري النبي حاول ينتحر، هذا غير صحيح، وإنما هذا من البلاغات ذكرها البخاري، وإنما ذكره كما بلغه البخاري من دقته أنه يذكر جميع ما بلغه ونبه عليه أنه قال بلغنا، هذا لا يعتبر من الصحيح، هذا واحد. الأمر الثاني أن هذا مخالف لما كان عليه الناس في ذلك الوقت، يعني ما يعرف عند العرب في ذلك الوقت أن أحد انتحر أو شيء، يعني ما يعرف عندهم الانتحار. ثم كذلك لا يليق بالأنبياء صلى الله عليه وسلم عليهم، خاصة وأن النبي يعده الله سبحانه وتعالى ويربيه سبحانه وتعالى، فإذلك هذه القصة باطلة وهي محاولة الانتحار. نعم، وذاك الإمام مسلم أعرض عنها لم يذكرها، وإنما أخذ الإسناد الثاني، لأن هذا من رواية معمر، ومسلم ترك رواية معمر أخذ رواية يونس ورواه بدون هذه الزيادة. نعم. باب رؤيا الصالحين وقوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم، لأن النبوة عبارة عن أمور غيبية، النبوة فيها أمور غيبية. قال: كذلك الرؤيا الصادقة كذلك من الأمور الغيبية، وهي تكون من الرجل الصالح فكأنها جزء من النبوة. نعم. باب الرؤيا من الله. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو بن سعيد قال: سمعت أبا سلمة قال: سمعت أبا قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. باب الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير وأثنى عليه خيرا لقيته باليمامة عن أبيه قال حدثنا أبو سلمة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم فليتعوذ منه وليبصق عن شماله فإنها لا تضره. وعن أبيه قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بالتفسير مع لبيت يوسف، ثم ثاني الداعي لأجبته. يريد أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما عبر الرؤيا للملك وانتهى منها قال الملك ائتوني به، يعني هذا الذي عبر هذه الرؤيا ائتوني، خاصة وأن ساقي الملك مدح يوسف لأنه كان يرى أنه من المحسنين، وفسر له هذه الرؤيا وهو في السجن. فلما بلغ الملك تفسير يوسف للرؤيا قال ائتوني به، يعني أخرجوه من السجن ائتوني به. يقول الله تبارك وتعالى: فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. يعني ما أراد يوسف أن يخرج من السجن لأنه عبر رؤيا الملك، وإنما أراد أن يخرج من السجن لأنهم علموا أنه بريء، لا لأنه، لأن إذا خرج بعد ذلك يقول نعم هو اعتدى على امرأة العزيز أو حاول يعتدى على امرأة العزيز ثم بعد ذلك أخرجه الملك لأنه يفهم في الرؤى، لا، ولكن قال أثبتوا براءتي أولا فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ثم خرج يوسف من السجن صلوات ربي وسلامه عليه مرفوع الرأس أمام الجميع في أنه بريء، سجن ظلما صلوات ربي وسلامه عليه، وهو من أعلم الناس بل أعلم الناس في زمنه صلوات ربي وسلامه عليه. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم من باب مدح يوسف عليه السلام، يقول لو لبثت في السجن ما لبث يوسف، إنه لبث بضع سنين، قلنا شلنا سبع سنوات بقي فيها يوسف في السجن، قال لو لبثت في السجن ما لبث، لا أجبت الداعي، يعني مجرد أن قال الملك ائتوني به يخرج يقول، لكن يريد أن يبين أن يوسف عليه الصلاة والسلام تحمل السجن زيادة حتى تثبت براءته صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. قال أبو عبد الله قال ابن سيرين إذا رآه في صورته. نعم، هذا الحديث مما يعني استدل به الصوفية وغيرهم ممن يرى أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، وبعضهم يدعي أنه رأى النبي في اليقظة، وبعضهم يقول أنه صافح النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ممن جاء بعد، يعني ما نقل عن أحمد الرفاعي أنه يقول خرجت يد من القبر فصافحتني، وبعضهم يقول لقيت النبي يقظة، وهذا كله من شعوذات هؤلاء الصوفية، يستدلون بمثل هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وجمهور أهل العلم في تفسير هذا الحديث على ثلاثة أقوال: القول الأول أنه سيراني في الآخرة في اليقظة وليس في يعني في الجنة، فسيراني في اليقظة أي في الجنة وليس في هذه الدنيا. والمعنى الثاني سيراني اليقظة أي سكون رؤيته صحيحة، بدليل أنه جاءت الرواية في الصحيح فكأنما رآني. وجاءت الرواية الثالثة وهي فقد رآني في الدنيا أي رآني في اليقظة أي هذه صورتي. ولذا قال ابن سيرين وغيره حتى يراه في صورته التي عرف بها. وإذا كان سلفنا الصالح رحمه الله تعالى من الصحابة إذا جاءهم أحد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول صفه لي، فإذا جاء الوصف على ما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء الوصف على خلاف ما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا شيطان يكذب يقول لك أنا النبي. كان يأتيه رجل أسود يقول أنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يأتيه رجل طويل أو سمين أو يعني بأي صفة من خلاف صفة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف ما عرف به من الوصف صلى الله عليه وسلم. ولذا من الضروري أن يتعرف الإنسان على صفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي، ورؤية المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال أخبرني أبو سلمة عن أبي قتادة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثة وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره فإن الشيطان لا يتراءى به. حدثنا خالد بن خلي

باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام. هنا ذكر بابين يعني وراء بعض بدون أحاديث، يعني بين الباب الأول والثاني. وابن بطال رحمه الله تعالى جعل البابين بابا واحدا، جعلهما بابا واحدا، فهو باب واحد، باب عمود الفصاد تحت وسادته، والاستبرق ودخول الجنة في المنام، فجعلهما بابا واحدا، لأنه لم يذكر البخاري رحمه الله تعالى تحت الباب الأول أي من الأحاديث، أو أنه ذكر الباب الأول فقط من حيث المعنى، وأنه لم يجد يعني حديثا على شرطه يذكره في هذا الباب، وإنما ذكر العنوان واكتفى به، والعلم عند الله. نعم. قال رحمه الله: باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام. حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه قال: رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حرير لا أهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أخاك رجل صالح، أو إن عبد الله رجل صالح. باب القيد في المنام. حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا قال حدثنا محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال محمد: وأنا أقول هذه. قال: وكان يقال: الرؤيا ثلاث: حديث النفس، وتخويف الشيطان، وبشرى من الله. فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد، وليقم فليصلي. قال: وكان يكره الغل في النوم. يكره عندك بالضم ولا بالفتح؟ نعم. قال: وكان يكره الغل في النوم، وكان يعجبهم القيد، ويقال: القيد ثبات في الدين. نعم. هنا قوله قال محمد، وقبلها ابن سيرين رحمه الله تعالى كان من أعلم الناس بتفسير الرؤى. ابن سيرين كان من أعلم الناس بتفسير الرؤى، وكان الناس يرجعون إليه في زمنه في تفسير الرؤى. روى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن. ثم قال: قال محمد، أي ابن سيرين. قال محمد يعني ابن سيرين، وأنا أقول هذه. كان يقال: الرؤيا ثلث، يعني جزء من الرؤى التي يراها الناس في المنام، إما حديث نفس، وإما من الشيطان، وإما بشرى من الرحمن. يعني هذا الذي يراه الناس، يعني عندما الذي تراه في منامك إنما يكون حلم من الشيطان، وإما أن يكون حديث نفس، وإما أن يكون يعني من الله تبارك وتعالى، وهي الرؤيا. نعم. قال رحمه الله: وروى قتادة ويونس وهشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرجه بعضهم كله في الحديث، وحديث عوف أبين. نعم. بعضهم قال يعني جعل كلام ابن سيرين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري نبه قال: لا، هذا إدراج، هذا من كلام ابن سيرين وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال يونس: لا أحسبه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيد. قال أبو عبد الله: لا تكون الأغلال إلا في الأعناق. يعني سبحان الله، إذا رأى الإنسان في منامه الغلة وهو ما يوضع على العنق، هذا شيء سيء. بينما إذا رأى القيد وهو الذي يوضع في الأيدي أو الأرجل، هذا شيء طيب. يعني القيد ثبات في الدين، بينما الغل عذاب. فرق بين الغل يعني الأخ بالرقبة والأخ باليد. نعم. قال رحمه الله: باب العين الجارية في المنام. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء، وهي امرأة من نسائهم، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: طار لنا عثمان ابن مضعون في السكنة حين اقترعت الأنصار سكن المهاجرين، فاشتكى فمرضناه حتى توفي، ثم جعلناه في أثوابه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. قال: وما يدريك؟ قلت: لا أدري والله. قال: أما هو فقد جاءه اليقين، إني لأرجو له الخير من الله، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. قالت أم العلاء: فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت: ورأيت لعثمان في النوم عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ذاك عمله يجري له. سبحان الله، وجرأة الناس اليوم، أي أحد يموت ولا كذا قال فلان في الجنة، فلان في النار، فلان في هذا، لا يتجرأ الإنسان مثل هذا الكلام، وإنما